وفي هذا الإصدار الذي بين أيديكم نقدم علما من أعلام الدعوة إلى الله، وعالما جليلا أثر العمل الإسلامي بجهوده الطيبة، وهو الشيخ الكريم الدكتور صفر بن عبد الرحمن الحوالي. بسطنا أمامه بعض هموم المسلمين الكثيرة، فأدنى الشيخ الكريم فيها بدلوه. ونترككم الآن إخواني الكرام مع ضيف هذه الحلقة، الشيخ صفر بن عبد الرحمن الحوالي. الشيخ صفر، هناك من يثير دعوة لا إنكار في مسائل الخلاف، فهل هذه القاعدة صحيحة وعلى إطلاقها؟ ولماذا يتكئ عليها دعاة العصمة اليوم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن القول بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف هذا قول قديم مأثور تداوله بعض العلماء من قبل، ولكنه يستخدم الآن لأغراض خبيثة أوسع وأبعد مما كان من قبل، كغيره من المصطلحات ومن القواعد التي توسع فيها في هذا الزمن لغرض إفساد هذا الدين. ولا شك أن هذا المصطلح وهذه القاعدة ليست على إطلاقها، فإن الخلاف ليس كل خلاف يعتبر، فإنه ليس كل خلاف يعتبر كما ذكر ذلك العلماء الثقات من علماء أهل السنة والجماعة. فالخلاف قد يكون غير جائز كمن يخالف نصا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إجماع السلف الصالح. فإذا كان الخلاف بين رأي أو اجتهاد وبين شيء من ذلك فإن هذا الخلاف لا يعتبر، ولذلك قال بعض العلماء وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فما لم يكن له حظ من النظر في الأدلة الصحيحة كأن يكون الخلاف في مفهوم حديث أو آية فهذا نعم، ما لم يكن كذلك فلا يعتبر. إذا كان الخلاف بين نص عام ونص خاص فلا شك أن الخاص يخصص العام ويقدم عليه، فعلى هذا أيضا لا ينظر لمن خالف متمسكا بأدلة العموم في مقابل من تمسك بالدليل الخاص، أو من تمسك بالدليل المطلق في مقابل من يتمسك بالدليل المقيد له. هذه كلها قواعد مضبوطة عند العلماء في علم الأصول وفي غيره. وكذلك إذا كان المخالف يعتمد على دليل غير صادق كمن يستدل بحديث ضعيف أو موضوع أو قياس فاسد، فكل ذلك لا يعتبر وإن كان هو في الحقيقة خلافا. وهذا لا يعني أن المخالف نفسه لا يكون مأجورا، وقد يكون المخالف مأجورا وقد بذل وسعه وطاقته وجهده في الوصول إلى الحق، ولكن هذا هو غاية ما وصل إليه بحثه ونظره واجتهاده. لكن لا يجوز لمن علم أنه لا دليل له إلا هذا أن يخالف الدليل الصحيح الثابت، أو إذا كان الخلاف في الدلالة لا يجوز له أن يخالف الدليل القطعي الدلالة لوجود خلاف سابق ويقول إن المسألة خلافية. فالرجوع هو كما أمر الله تبارك وتعالى عند الخلاف إنما يكون إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما هؤلاء العصريون أو العصرانيون وأمثالهم فهؤلاء ينطبق عليهم أكثر ما ينطبق المقولة السابقة، وهي أنه من تتبع رخص العلماء تزندق. فهؤلاء يأتون إلى كل مسألة مسائل العلم ويقولون هذه خلافية وهذه فيها خلاف، وتتشعب هذه الأمور حتى لا تنتهي الأمة إلى شيء. وهذا يذكرني بما يقوله أو ما يأتي في دباجة بعض القوانين الوضعية أو الدساتير عندما يقولون بعد أن يذكروا نصوص القانون فيما يسمونه المواد الاحتياطية أو المصادر الاحتياطية للتقنين، يقولون يرجعوا إلى الشريعة الإسلامية على اختلاف بين بعض يجعلها الثالث أو الثاني من المصادر الاحتياطية، فيقول يرجعوا إلى الشريعة الإسلامية دون التقيد بمذهب معين، بل بما يتفق مع روح هذا القانون، بما يتفق مع روح هذا القانون دون التقيد بمذهب معين، ولو كان زيديا ولو كان رافضيا ولو كان ظاهريا ولو كان قولا ضعيفا أثيرا من قبل. فهذه تفتح بابا عظيما من أبواب الضلال على الأمة، وتشتت وحدتها العملية كما أنها تشتت وحدتها الفكرية والنظرية. ولكن يا شيخ مفهوم هذا أن الخلاف لابد أن يبقى في الأمة، فهل يمكن أن نقول أن هناك مواضيع يجوز أن يحدث فيها الخلاف ومواضيع لا يجوز أن يحدث فيها الخلاف؟ نعم، الخلاف باقٍ ولا يزالون مختلفين كما ذكر الله تبارك وتعالى، سواء كان في العقائد أو في الفروع، وكلامنا نحن الآن هو في الفروع في الاستدلال. طبعا الخلاف باقي، ولكن يصيغ أو يصح ويجوز في مواضع الاجتهاد، موارد الاجتهاد وهي كثيرة جدا، فيما يسميه العلماء علماء الأصول تحقيق المناط، هذا وارد، لأن نتفق جميعا على النص الشرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أيضا أو القياس الصحيح أيضا، قد نتفق على هذه، ولكن نختلف في تحقيق مناط هذا الدليل الصحيح سواء كان كتابا أو سنة أو قياسا أو إجماعا. فهذا نعم هذا سائغ ووارد، لابد أن تختلف فيه الأنظار، هذا طبيعي وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. وكذلك يمكن أن يأتي الخلاف في مسائل تتعلق بالدلالة كما أشرنا، لأن يفهم البعض أن هذا يدل دلالة صريحة والآخر لا يفهم ذلك، هذا واقع حتى من بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، حتى بينهم وبين من بعدهم من العلماء، هذا حق وهذا واقع، لكن هذا شيء وما يستدل به أولئك كما أشرنا شيء آخر تماما. بالنسبة للتفريق في مسائل الخلاف بين الخلاف في الفروع والخلاف في الأصول، كأني أفهم أنك تميل إلى أنه لا يقبل الخلاف في الأصول، فهل هذا القول على إطلاقه؟ هو يجب أن نوضح ما معنى الأصول أولا. فإذا نحن نقصد بالأصول الاعتقاد أي الأصول الاعتقادية، وهي ما أجمع عليه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم من أبواب الإيمان والعقيدة، كما تعلمون أبواب الإيمان والعقيدة كثيرة، هذه مجمع عليها، والمخالف فيها لا يكون مجتهدا وإنما يكون مبتدعا، أو قد يكون مخطئا إذا كان من أهل السنة والجماعة وخالف في مسألة لم تبلغه أو لم يستطع أن يحيط بها علما وما أشبه ذلك، فيكون مخطئا ولا يعتبر خلافه ولا يعتد به أيضا. فهذا إذا حدد بهذا المعنى. ولا شك أن الأصول أيضا التي هي العقيدة منها مسائل فرعية، يعني ضمن مسائل العقيدة مسائل فرعية من فرعيات العقيدة، أي هي يعني مما يترتب أي يستنتج من الأصول، وهذه يصوغ فيها النظر والرأي كما يصوغ في الفروع العملية. أما الأصول أيضا غير قضايا العقيدة أساسيات الأحكام أو أصول الأحكام، كالأمور المعلوم وجوبها من الدين بالضرورة، أي الأمور أيضا المعلوم تحريمها من الدين بالضرورة، فإن الإيمان بها ومعرفتها هذه أيضا تدخل في موضوع الأصول، ولا يجوز بحال من الأحوال الخلاف فيها، ولكن قد يقع الخلاف في فروعها كما ذكرنا في فرعيات أو جزئيات العقيدة الفرعية. أيضا يا عبد الرحمن، بالنسبة لمسائل الخلاف خاصة في الفروع التي يكثر دندن حولها من قبل العصرانيين في هذا الزمان، نجد أن هذه المسائل التي يشيرون إليها منها ما يكاد يكون الإجماع متأتي عليه، وإن كان هناك من خالف لكنهم قل له يعتبرون شواذ، وهناك مسائل نعم الخلاف فيها دائر، ونجد يعني أهل السنة مقسمين فيه، فهل يفرق بين هذا وذاك؟ يعني مثلا مسائل الغناء نجد من خالف مثل إبراهيم بن سعد أو بن حزم شواذ، ليست مسألة أخرى من المسائل التي يكثر فيها الخلاف. هو يعني في نظر ننظر للأمر من زاويتين، الأولى أن هؤلاء إنما يريدون الطعن في مصادر التشريع الإسلامي بإطلاق، ولذلك يطعنون في الإجماع توصلا بذلك إلى الطعن في بقية المصادر لأن الإجماع هو أقوى من الأدلة كما تعلمون، لأنه لابد أن يستند إلى نص من الكتاب أو السنة، فمع دلالة النص يضاف إلى ذلك أيضا الإجماع في فهم النص ودلالته، فيطعنون في الإجماع ويطعنون في القياس مهما كان دليلا، يطعنون في القياس في الجملة ويطعنون في دلالة نصوص الكتاب. والقرآن حمال وجوه كما ذكر ذلك وفر عن السلف، ثم يأتون إلى السنة فيطعنون في ثبوتها إما جملة وإما بعضها دون بعض كما هو على اختلاف مشاربهم وماردهم. هذا جانب، هم يريدون أصلا هدم مصادر التشريع من جهة. الأمر الآخر أنهم يأتون إلى خلاف حقيقي وموجود كما تفضلت في مسألة الغناء مثلا، لكن كيف يتناولون هذه القضية؟ لا يتناولونها كما كانت تتناول من قبل، أن يقال هذه مسألة فيها قول نحن نرجحه ونميل إليه، ليس هذا فقط، إنما مثلا أحدهم كتب كتابا مستقلا عن هذه المسألة وبعض المسائل الأخرى سماه آراء تقدمية في الفكر الإسلامي، فاعتبر أن قول ابن حزم وأمثاله في مسألة الغناء وأنه حلال أنه رأي تقدمي عصري وأنه مسائل لروح العصر والحياة، وأنه سبق من أتى من بعده من المتأخرين ورأوا أن هذه أن الموسيقى وأن الغناء ضرورة عصرية إلى آخر ذلك، فرأى أن هذا هو الرأي التقدمي، وأن الذين رأوا تحريم الغناء هو رأي بالمقابل يكون رأيا فزعيا، مع أنه هو الثابت وهو الصحيح وهو اللي دلت عليه النصوص، فليست المسألة ترجيحا أو أخذا لقول دون قول، وإنما تقديما لقول بشكل واضح جدا وبشكل يجري ويطعن في الرأي الآخر جملة وتفصيلا، فهذا خطر كبير ولا شك، وتترتب عليه آثار تصل إلى حد التقديم بين يدي الله ورسوله ومد رد النفوس بمجرد الهوى والرأي، نسأل الله العفو والعافية. إذن هذا يفضي إلى الطريقة التي يرجحون بها في مسائل الخلاف، وهذه الطريقة هنا بحسب معرفتي أنها طريقة لم يسبق إليها أحد من العلماء، وهي أنهم ينظرون في مسائل الخلاف ويرون الأنسب لما يزعمونه من أمور العصر، وهو الحقيقة الذي يوافق الهوى. الهوى نعم. لكن طريقة العلماء السابقين وازنوا بين الأدلة من حيث قوتها وقوتها وضعفها، نعم، وفي مرجحات أخرى كما يعني بلغت عند العلماء أوجها كثيرة، فهل هذه الطريقة التي يرجحون بها يمكن أن يحكم عليهم من خلالها بأنهم مبتدعة وأنهم خالفوا سبيل المؤمنين السابقين؟ لا شك أنهم كما شرعوا وكما تفضلتم أن القضية هي قضية المعيار، فلا معيار لديهم شرعية، ليس المعيار هو معيار العلماء الذين ينظرون في الأدلة ويرجحون بينها بناء على مرجحات وعلى نظر صحيح واجتهاد سائغ، وإن كان قد يكون أحيانا خطأ، إنما المعيار لديهم هو الهوى وهو اتباع المتشابه وترك المحكم كما ذكر الله تبارك وتعالى، فهذا الأصل عندهم، فهم يقدمون النصوص المتشابهة على المحكمة ويأخذون الأمور المجملة، يقدمون الأمور أيضا المجملة أو النصوص المجملة على المبينة، ويقدمون الآراء الشاذة الغريبة على الإجماع كما في نظرية الطوفي وغيره من الآراء التي لا تخشى عليكم التي يستخدمونها، يعني نظرية الطوفي تقديم المصلحة على النص، هذا رأي شاذ لم يسبق إليه ولم يقل به أحد قبل الطوفي في القرن الثامن، ومع ذلك فإن هذا كان هو الآن الأكبر ما يعتمدون عليه، ولو تأملنا حقيقة لوجدنا أن هذا الأمر أن الهوى والدافع الأساسي أو المسار في روح العصر هو الأصل عندهم، ثم بعد ذلك أخذوا ينقبون، فإن وجدوا قولا شاذا أو بعيدا أو مغمورا أي احتمال أن يكون شبهة أو شذوذا أخذوا به، ولهذا يرجعون لعموم الآيات التي يمكن أن يتسع مفهومها لمعاني واسعة جدا، فيعارضون بها الأدلة الصريحة الأخرى، يعني مثلا لما ينظرون إلى الميراث إلى معاملة المرء مثلا يستدلون بقوله تبارك وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه آية لا شك أحد لأنها آية عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى وتضع منهجا معيارا في التعامل بين الناس، لكن هم يعارضون بها الأحكام، أحكام القوامة، قوامة الرجل، أحكام الميراث، أحكام أخرى كثيرة يعارضون بها أحكاما كثيرة، وهكذا يعني قف على ذلك الأمثلة لا يتسع المقام لها. فهم يعني تكمل عفوا يعني هم بلا شك أنهم مبتدعة، وهذا هو المنهج وما كان عليه أهل البدع من جهمية وخوارج ومرجئة. وحقيقة الأمر لو تأمل المتأمل لجد أن العصرانيين هؤلاء هم خليط متنازج من هذه المذاهب القديمة وأيضا من آراء الباطنية وإخوان الصفا وأشباههم، ثم أضافوا إليه أيضا زبالة وحثالة الفكر الغربي الذي أخذوا منه نتفا من هنا وهناك ودرسوه، ولذلك ما يجدهم يجتمعون هم على أصول محددة أو على قضايا محددة، كل ما يجمعهم هو نفس هذه الأصول وهذه المصادر وهذا التراث، ثم بعد ذلك يطلق العنان بالشهوات والآراء والشبهات تتراوح وتذهب بالأمة يمنة ويسرى. فإن قالوا أن نحن مجتهدون وهنا قاعدة تقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فماذا يقال؟ القاعدة يعني قد تقدم الكلام فيها، وإما القول بالاجتهاد فهذه دعوة مردودة، لأن المجتهد له شروط، العلماء بيّنوا شروط الاجتهاد من العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب ووجوه الخلاف والاطلاع على كلام الأئمة في هذا الشأن، سواء كان الاجتهاد اجتهادا مطلقا أو اجتهادا في قضية معينة، فالاجتهاد له شروط. وهؤلاء بعضهم نحن نعرفهم شخصيا ونعرف كتبهم يجهلون الكتابة والسنة جهلا فاضحا، وإن عرفوا شيئا فإنما عرفوا نتفا من الكلام جمعوها من هاهنا وهاهنا، وإن أجادوا أو أثقلوا شيئا فهو شبهات المستشرقين وآراء المفكرين الغربيين، هذه هي التي يثيرونها ويقدمونها ويقفون عليها بعد ذلك ما يجدونه في تراث الإسلام. فلا يحق لهم ولا يصح لهم ولا لمن كان غير أهل للاجتهاد أن يدعي أنه من أهل الاجتهاد. لعل هذا الحديث يجرنا عن الحديث عن منهج أهل السنة والجماعة، وهي الطائفة المنصورة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يمكن أن نحصل على ملامح لمنهج هذه الطائفة؟ هي كثيرة، يمكن أن نجملها في أنها تتبع الكتابة والسنة، أي ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما جاء في بعض روايات الحديث حيث الافتراق، وأنها تحيي الدين وتجدده بل وتقاتل عليه، جاء في بعض الطرق الصحيحة لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم، فهم يحيونه أمرا بالمعروف ونهي عن المنكر وجهادا في سبيل الله عز وجل. هذا أعظم ما يميزهم، أنهم أهل اتباع وليسوا أهل ابتداع، وأنهم أهل دعوة كما ذكر الله تبارك وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فهم أهل دعوة وأهل أمن بالمعروف ونهي عن المنكر، وهم أولى الناس بقوله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ويترقى أمرهم ودعوتهم من بيان الحق وتبليغ السنة وأحيائها، سواء منها السنة الاعتقادية أو العملية أو القولية، إلى أن يصل الأمر إلى إنكار المنكر باليد، ثم إلى أن يصل إلى جهاد الكفار والمنافقين وهو أعلى درجات الجهاد. كل ذلك من صفات أهل السنة والجماعة، كما أن من أعظم ملامحهم وأهم صفاتهم التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في الخلق، تخلق بأخلاقهم والتأدب بآدابهم، وهم يجمعون بين صحة الاعتقاد وصحة المنهج الدعوي واستقامة الأخلاق والسلوك والمعاملة مع الخلق، ويترتب على ذلك

لكن ذلك لا يضيع ما له من حق الإسلام وديان المسلمين، كما قال علي رضي الله تعالى لهم لما قالوا لحق من الله صاحب جنبات المسجد، قال إن لكم علينا ثلاثة: ألا نمنعكم مساجد الله، وألا نمنعكم من شيء الله، وألا نبدأكم بقتال. هذا حق للمسلم لدى المسلم مع كشف شبهته وبيان ضلاله وخطئه وردعه وهجره بالأسلوب الشرعي المناسب. طيب يا شيخ خطر، العالم يشهد هجم الشرسة على أهل السنة ويوصفون بأوصاف فيها شيء من التنفير إذا ما ربطت ببعض الهنات التي تصدر من بعض الأفراد أو الجماعات، وتجسد هذه الأخطاء، ومن ثم يوصف الجميع بهذا الوصف رغبة في التنفير منهم. فمن هذه المسميات التي يوصف بها أهل السنة مسمى الأصولية، فما أسباب هذه الهجمة وما سر اختيارهم لهذا التنقيح في هذه الفترة من تاريخ المسلمين؟ الحمد لله، هذه من الابتلاءات وهذه من السنن الربانية، والله تبارك وتعالى يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. ومن النبي بعثه الله تعالى إلا أودي، وقد قال ذلك ورقة من يوسف لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند أول نزول الوحي كما تعلمون: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا أودي. هذه سنة جعلها الله سبحانه وتعالى للرسل ولأتباع الرسل أن يبتلوا وأوذوا، ومن الأذى أن ينبذوا بمثل هذه الألقاب في القديم والحديث. ولو كان التاريخ لا يجاب العجب كيف كان ينبذ أو ينبذ أهل السنة والجماعة، ويقال أهل السنة ويقال لهم النابتة المجسمة الحشوية إلى آخر ذلك. كان كثير من التهم كانت توجه إليهم، بل لا نقول إنها التهم من أهل البدع فقط، بل وقع بذلك بعض المؤرخين هم من أهل السنة عن سنية وعن متابعة غير مقصودة. هذه سنة ربانية، وقد سمي النبي صلى الله عليه وسلم أو نقل من قريش وأتباعه بالصباح، وهكذا هذه دائمة. الآن في هذا الزمن اشتدت الهجمة واشتدت الحملة بأسباب: أولا أن ذلك امتداد لهذه السنة، هذا لا غرابة فيه. الأمر الآخر أن العالم الغربي الآن يعيش نوع من الرعب إن صح التعبير أو من التخوف من هذا العملاق لو أنه استيقظ. العالم الغربي ولا سيما بعد الأحداث الأخيرة في أوروبا الشرقية بدأ يدرك أن المواجهة ستكون مع عدو آخر، وكما عبر بعضهم أن الصراع هو صراع بين حضارتين، بين حضارة إسلامية وبين حضارة مسيحية، ولذلك تخوفون جدا من هذه الأمة التي تمتلك من وسائل القوة البشرية والمادية والمعنوية ما لا تمتلكه أي أمة أخرى. ولو نظرنا مثلا إلى الصين كمثال، تكتل بشري ضخم يوازي في عدده تقريبا عدد المسلمين، دين مستقل مخالف الدين الغربي، قوة هوية تمتلك. لو نظرنا إلى نظرة الغرب للصين ونظرته إلى العالم الإسلامي نجد الفرق كبير جدا، فتعامل الصين كأي دولة رغم ما يعني حساسية الغرب بالنظرة إليها، لكنها لا ترقى إلى عشر أو معشار النظرة إلى الأمة الإسلامية التي لو ظهرت فيها حركة صغيرة طلابية في إحدى جامعاتها في عواصم إحدى دولها وجولاتها لأثارت الصحافة الغربية وتحدث عنها على أنها بعبع وعملاق وخطر يهدد المصالح الغربية في المنطقة. هذا الرعب سببه والله تعالى أعلم يظهر أنهم لديهم إحساس وشعور بأن حقيقة الصراع هي معها، وهذا الصراع وهذه الحقيقة وهذا الإحساس ليس مطلوبا من مجرد النظر والتخطيط، رغم أن التخطيط بعيد، لا، بل نؤكد ونقول حقيقة يجب أن يعلمها المسلمون أن هذا مأخوذ من كتبهم ومن أفكارهم الدينية. ولهذا بعد الأحداث الأخيرة تكلموا نشر في احدى المجلات المشهوره جدا في امريكا التي يقراها الملايين يعني ان المعركه من اجنبيين الى هرمزيدون اجنبيين المعركه التي كانت بين نعم عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مع الروم وسنه 21 600 وكم ذكرهم 600 وكذا ميلادية المقصود الأجنبيون معرفة التاريخ الإسلامي أول معركة دخل فيها المسلمون أو بعدها دخلوا فلسطين وهرمزيدون المعركة التي تكون حسب اعتقادهم في فلسطين أيضا في آخر الزمان حيث يأتي المسيح كما يزعمون ويقتل الوثنيين الذين هم المسلمون يعدون ب 200 مليون كما ذكر في بعض شروحه كلهم يعني يبيدون ويموتون ويرفع المسيح النصارى فوق الصحابة ويجب فالمقصود أن إحساسهم وشعورهم بالعداوة للأمة الإسلامية هذه حقيقة تؤكدها أديانهم وراءهم الاعتقادية كما تؤكدها دراساتهم وتخطيطاتهم المستقبلية وهي بالنسبة لنا أمر طبيعي جدا لأن الله تعالى أخبرنا والرسول صلى الله عليه وسلم اطلعنا عليها. طيب يا شيخ صفر في هذا العصر الذي تسود فيه هذه الدول الغربية على كل أنحاء البسيطة تقريبا وينظر المسلم ويعلم أن ما هو عليه هو الحق وما أولئك عليه هو الباطل وأن الله سبحانه وتعالى ابتعث هذا الدين ليكون للناس كافة فكيف تكون نظرته لواقعه ولمستقبل ومستقبل الإسلام؟ وجازة في هذا يعني تطول لكن نقول أول وأهم ما ينبغي أن يعلمه المسلم أن سيطرة الكفار وعلوهم في الأرض واستكبارهم إنما هو أمر موقوت محدود وأن لهم نهاية وأن لهم عاقبة كما ذكر الله تبارك وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وكل أمة لها نهاية وإنما قص الله تبارك وتعالى علينا أخبار عاد وثمود وفرعون وأشباههم لنعلم ونعتبر فاعتبروا يا أولي الأبصار ونعلم أن مصير هؤلاء هو كمصير أولئك وأن هذا من استدراج فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا أخذ الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا وهكذا آيات كبيرة تدل على أن مصير هؤلاء لا بد أن يندرجوا تحت هذه السنة وأن الله سبحانه وتعالى سوف يهلكهم ويذيلهم وفي المقابل أيضا نجد أن الاستضعاف الذي يعيشه المسلم والغربة التي يشعر بها هي أيضا مقدمة بإذن الله تعالى إلى الاستخلاف وإلى التمكين كما ذكر الله تبارك وتعالى ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهم منهم ما كانوا يحذرون هذه قاعدة عامة وقد تحقق ذلك لبني إسرائيل كما وعد الله تبارك وتعالى قال وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وكذلك هذه الأمة المؤمنة استضعفت وأوذيت في أول أمر الدعوة حتى هاجر من هاجر الحبشة وأوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وضيق عليهم حتى كادوا أن يتخطفهم الناس ثم شاء الله تبارك وتعالى وأنعم عليهم جاءت السنة الربانية بالاستخلاف والتمكين وأظهر الله تبارك وتعالى دينه على العالمين ونرجو وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى نؤمن به ونصدق أن هذه الأمة ستعود بإذن الله تبارك وتعالى إلى الاستخلاف وإلى التمكين وإلى القوة وسوف يدير الله تبارك وتعالى هذه الدول وينالها ما نال الأمم قبلها لكن الله تبارك وتعالى سنة وهي أنه لا بد أن يكون هذا يجب منا أيضا نحن البشر وبعمل منا وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما في غزوة تبوك وفي غيرها فكانوا في الفتوحات واجهوا هذه القوة ونشرهم الله تبارك وتعالى عليها وعدوا لها العدة بقدر ما استطاعوا وخذلوا في بعض المعارك وقتل من قتل من الصحابة رضي الله تعالى عليهم في فتوح الشام وفارس وهكذا لكن في النهاية أظهر الله تبارك وتعالى هذا الدين فأيضا لابد لنا مع هذا اليقين في وعد الله تبارك وتعالى وعدم اليأس أن نتوكل على الله وأن نعد العدة وأن نقاوم هذه القوى الطاغية المستكبرة في الأرض وحينئذ ينصرنا الله عز وجل كما وعد. الشيخ سفر، بالنسبة لموضوع الأصولية وكما طرح قبل قليل أنه تستغل هناك بعض الأخطاء التي تصدر من بعض الحركات الإسلامية ومن ثم تشوه بها سمعة هذه الصحوة على وجه العموم. ولدينا تجربة في مثل الجزائر وغيرها من البلدان، فكيف تقيمون التجربة الجزائرية وما هي في نظركم الإيجابيات والسلبيات التي برزت من خلال ممارسة الحركة الإسلامية في الجزائر؟ أما تضخيم الأخطاء النفاذ منها إلى الطعن في الدعوة الإسلامية فهذا أمر واقع، ولكن ما هو الخطأ؟ الخطأ في نظرنا نحن الذين ننزل الأمور إن شاء الله بميزان الكتاب والسنة شيء، والخطر والخطأ في نظر الغرب وأتباعه شيء آخر. وقد يكون العمل صحيحا وسليما ومستجمعا لشروطه الشرعية الصحيحة، ولكنه يكون عندهم عند أعداء الدين خطأ ويستغل ويضرب به باسمه العمل الإسلامي والدعوة الإسلامية. لكن على مفهومنا نحن للخطأ نقول نعم، الدعوة الإسلامية وقعت في أخطاء وتقع، وأنا لا أرى في الحقيقة غرابة في ذلك، لأن أمة نامت بضعة قرون في غفلة في بعد عن الله سبحانه وتعالى، وخيم عليها الاستعمار البغيض أو الاستعباد الكالح البغيض، وأراد أن ينسخها وأن يطمس هويتها. لا نتوقع منها أن تفيق في أيام معدودات أو بضع سنوات. وأصبحوا في الجزائر أوضح مثال على ذلك، فهو شعب مسلم الحمد لله متدين بفطرته، غيور شجاع مقدام بطبيعته بفطرته، ولكن هل مر هذا الشعب ومرت هذه الدعوة لمرحلة التنحيف والتربية على منهج علمي عقدي دعوي متوازن شامل كما مرت الجماعة الإسلامية الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما ينبغي أن تمر كل الدعوات كما دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله إذا أخذت أول جانب الاعتقاد والعلم الشرعي، ثم بدأت قليلا قليلا وكان الاعتماد أو كان التركيز بالأساس على ترسيخ مفهوم أو ترسيخ الاعتقاد الصحيح في القلوب لتحويل هذا الاعتقاد إلى طاقة عملية في الواقع. حقيقة أن الوضع في الجزائر كان فيه نوع واضح من التعجل في قطف الثمرة، وربما كان هناك أيضا شيء من الإعجاب أو شيء من الأخذ بهذه الجماهير المتجمعة التي لا ينقصها الحماس، ولا نشكك إن شاء الله في حماسها، لكن الحماس وحده لا يكفي، ولا بد من المرور بهذا المنهج بالتنحيف فيه. لذلك نجد من نقف على عقيدته، من خرج من الصف الإسلامي بالكلية، من باع نفسه للسلطة، من فعل أشعال كثيرة تدل على أن الصف لم ينحف في الأصل. من حكمة الله تبارك وتعالى كما نجد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة، وكما تعلمون في آيات أحد مثلا آيات هو تفز عن عمران وغير ذلك، نجد هناك تنحيف وابتلاء وتلقية للصف. في النهاية ما كان أصحاب الضرار إلا فئة معدودة محصورة من المسلمين، وبقيت قلة قليلة ضئيلة من المنافقين تعيش في غمرة هذا المجتمع الضخم الكبير، ويعرف المسلمون بعضهم ببعض علاماتهم، ويعرف القلة بل هو حديث رضي الله تعالى عنه يعرفهم بأسمائهم. فما لم نصب من دقة التربية وترسيخ مفاهيم العقيدة الصحيحة بالناس إلى مثل هذا، إلا لم نتوقع إلا نتائج سريعة. هذه النتائج السريعة أيضا تتقوض سريعا، لكنني هنا أرى أن يجب أن أؤكد على أمر، وهو أن لا يصيبنا ذلك بإحباط أو خيبة أمل أبدا. هذه محاولة تخفق ولكن ستنجح بإذن الله سبحانه وتعالى، إنما نجاحها مرهون بارتباطها بتطبيق الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا والدعوة إليها على منهاج النبوة منهج السلف الصالح. هذا هو الذي يجب أن يكون هو العبرة الكبرى التي تؤخذ من هذه الأحداث. وأنا في الحقيقة في التقويم العام أعتبر أن ما حدث في الجزائر أو غيرها هو تقدم بالنسبة للعمل الإسلامي لا لم يكن فيه إلا التجربة. أنا أقول أيضا بالنسبة للتجربة هو تقدم في بعض المجالات. وحسبك أنك ترى أن الأمة الإسلامية وأن الشعب في كل أنحاء في كل ولايات يشعر شعورا عاما شعورا إسلاميا موحدا، هذا أمر يعد تقدما بالنسبة إلى أمة يراد لها أو كان يراد لها فعلا أن تنفخ وأن تصبح قطعة من الأمة الفرنسية، لا هوية لها ولا دين لها ولا عقيدة لها. فلا شك أن هذا التقدم، لأن هذا الشعور على الحماس وإن خمد فإنه بإذن الله قابل لأن يعود في المستقبل. ولهذا لم يذهب ولم يحدث تخوف الاستعمار منه، بل والغرب بل إنهم أوعزوا إلى المغرب وإلى ليبيا وإلى تونس أيضا أن يقوموا بضربات ماثلة. وأظننا سمعنا قريبا في هذه الأيام ما حدث في تونس وما يعني يحدث أيضا في دول أخرى من مثل هذه الأعمال، ولكن الله سبحانه وتعالى قد تعهد ولا ينصرن الله من ينصره. هل يمكن أن نستخلص في نقاط محددة منهج أهل السنة والجماعة في التغيير؟ نقاط محددة من المقصود هو عمل التمسك بالكتاب والسنة في محيط المنهج. ثانيا الصبر على الابتلاء، هذا لا بد منه. ثالثا الدقة في رصد الأحداث والتخطيط للمستقبل. رابعا الأناة وعدم العجلة والاستعجال في قطف الثمرة، بل لا بد من التغيير والتأني حتى تتمكن الدعوة ويخرج عودها وتقوم. والثقة وهي في نظر ضرورية جدا أن تكون الدعوة في كل مراحلها حتى في أشد مراحل الاستضعاف والأذى تكون واثقة من نصر الله سبحانه وتعالى وإظهار دينه واستخلاف هذه الأمة في الأرض. أيضا لا بد من التعاون بين جميع فئات الأمة وألا تنحصر الدعوة في طائفة منها دون طائفة. فالدعوة تحتاج إلى العامل وتحتاج إلى الكاذب وتحتاج إلى الجندي وتحتاج إلى الموظف وتحتاج إلى أصحاب المهن، كل من له من يهمه أمر هذا الدين فالدعوة في حاجة إليه وهو محتاج في الحقيقة، هو الذي محتاج إلى أن يؤمن بهذه الدعوة وأن ينصرها في محيطه وأن يقوم بها. وكل ما يمكن أن أقوله فهو أجمله في أن نرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكر الله تبارك وتعالى أيضا من سير الأنبياء من قبله، ففيها النبراس ففيها المنهاج الواضح. يتمنس أن أي تحرك لأي اتجاه إسلامي لأي بقعة من بقاع الأرض يضرب بشدة، وتخشى الدول الاستعمارية من أن تقوم للمسلمين قائمة. وما حدث في الجزائر وغيرها من البلدان من أكبر الأدلة على هذا. وسنجد أنهم الآن يتوجهون بدعوة براقة وهي ما يسمى بالسلام العالمي والنظام العالمي الجديد. فما رأيكم في مدى تأثير هذه الدعوة على العالم الإسلامي؟ والغرب له تجاربه وله خططه في هذا المجال. وما يسمى النظام الدولي الجديد أو السلام العالمي الذي سيحل في ظل هذا النظام، وفي الحقيقة شعار غامض إلى الآن هو غامض، حتى كما صرح بعض زعماء الغرب أي أنه ليس فكرة محددة وإنما هو دهرج وستار لأحداث معينة بدأت بعض بوادرها والبعض الآخر سيظهر مع الزمن. النظام العالمي النظام الدولي الجديد هو في حقيقته تمكين للدول أو العالم النصراني بزعامة أمريكا من السيطرة على العالم. وكما ذكرت له تجاربه في ذلك، لو استعرضنا تجربتين منها قريبتين، التجربة الأولى أنه عندما قامت الحرب العالمية الأولى وكان يراد تقويض الدولة العثمانية وما يتبعها، وكان معظم العالم الإسلامي من منطقة ما يسمى الشرق الأوسط طبيعة لها، قوضت هذه الدولة وهدمت، وتمت سيطرة أوروبا على المنطقة بحجة الانتداب، سموها الانتداب، أن عصبة الأمم تنتدب دولة معينة على دولة معينة، فانتدبت إيطاليا مثلا ليبيا، انتدبت بريطانيا للعراق وفلسطين، انتدبت فرنسا على بلاد الشام، وانتدبت أيضا الصومال قطعت بكل دولة انتدبت على جهة، وهكذا سموه الانتداب. وقالوا أن المقصود بالانتداب أن هذه الدول إلى الآن عاجزة عن أن تدير شؤونها بنفسها، وتحت المظلة الدولية التي هي عصبة الأمم في ذلك الزمن تتم إدارتها انتدابا حتى تقوم على ساقها وتنهض. كما نعلم جميعا هذا هو الاستعداد الذي يسمونه استعمار، هي حقيقته. انكشفت الحقيقة وتجلت واضحة للدول كلها في العالم كله، فقامت الحرب العالمية الثانية وأريد التخلص من هذه الصورة من صور الاستعداد، فجاءوا بفكرة تقرير المصير، وتغيرت اللافتة الدولية من عصبة أمم إلى هيئة الأمم بميثاق سان فرانسيسكو، وقالوا لا بد من إعطاء الشعوب حق تقرير المصير الذي كل الشعوب تطمح إليه، بمعنى أنها تستقل وتتحفظ يعني من هذا، ولكن تقرير المصير هذا هو مشروط، وهي عليه مشروطا بأن تكون في المسار الديمقراطي وفي ظل الشرعية الدولية التي هي عصبة الأمم. فالحلفاء هم الذين يمثلون الديمقراطية، وأعدائهم يمثلون الاستبداد والديكتاتورية والعبود إلى آخره. وقامت الأمم المتحدة بناء على هذا الشعار، وتسلط الطواغيت الخمسة الكبار على مجلس الأمن الدولي وعلى بقية العالم أيضا باسم هذه الشرعية الدولية المظلة الدولية، وكان أكثر التركيز من العدالة كما نعلم جميعا على العالم الإسلام الذي استبعد كليا أن يكون له وجود دائم في مجلس الأمن، بل هو مطمع الدول جميعا، وهو مطمح أنظار كل الغاصبين والمعتدين والمجرمين لنهدي خيراته وثرواته وتقطيع أوصاله من القيام بأي دور حضاري أو دور رسالي في هذه الحياة. وعندما برز العملاق الشرق كما كان يسمى، ووجد الغرب أنه لا بد من أن يقضى عليه وعني لذلك، وأثمرت هذه الجهود فيما نراه هذه الأيام من هذا الانهيار المتسارع تلك الإمبراطورية الضخمة، احتاجوا إلى شرعية كما يسمونها، أي مصور ومبرر جديد للسيطرة على العالم ولا سيما على هذه المنطقة التي أصبحت كما أشرنا تمثل العدو الحقيقي في المستقبل للغرب. فجاءوا بشعار جديد هو شعار الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد. هذا النظام تكون أمريكا هي الشرقي الوحيد فيه الذي يملك مدججا بكافة أنواع الأسلحة، والبقية هم من السكان الذين ما يختلفون، وإن اختلفوا فهذا الشرقي يأتي ويقمع هذا ويردع هذا ويسلم هذا ويضرب هذا، ولكن تحت مظلة أنه يعمل باسم الأمم المتحدة والشرعية الدولية والنظام الجديد. والمستفيد الأكبر من هذه الشرعية كما المذعونة التي لا شرع لها، لأن الشرع في الحقيقة هو ما شرعه الله سبحانه وتعالى، هو الشرع الذي نحن نؤمن به نحن المسلمين. المستفيد الوحيد منها هو اليهود بالدرجة الأولى في هذه المنطقة، وأمريكا عموما بالنسبة للسيطرة على العالم وامتلاك ثرواته ومقدراته وفرض هيمنة الإنسان الغربي الدينية والأخلاقية والفكرية والحضارية عموما على بقية شعوب العالم. يقول بعض أنتم تبالغون في النظرة نحو أن الغرب يكره الإسلام ويكره المسلمين ويخطط للقضاء عليهم، وإنما هي توافق مصالح، فرأى أن مصالحه الآن تتوافق مع الإسلام وعن المسلمين فسعى نحو هذا التوجه. نعم، هذه التهمة يعني تقال وضجت يعني إلينا كثيرا من يشاركنا في هذا، ولكن نحن نقول أولا حقيقة أن هذه التهمة لا توجه للأشخاص الذين يتحدثون عن خطر العداوة اليهودية النصرانية بقدر ما هي موجهة إلى أصل العقيد وإلى أصل نظرتنا إلى اليهود والنصارى كما جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل هو الذي أخبرنا في كتابه الكريم أنهم سيظلون أعداء لنا وأنهم يعادلون في آية كثيرة جدا كما ذكر الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وآية كثيرة لا نستطيع أن نفي عليه ولا على بعض من أيضا من الحديث في هذا الشأن. أما التاريخ فهو شاهد كبير واضح جدا على هذا. لكن ننتقل إلى الواقع المعاصر الآن، نقول إن كانت المسألة مسألة المصالح فلنأخذ بعض الأمثلة. اسأل أي مثقف أمريكي ما مصلحة أمريكا من إسرائيل حقيقة؟ الأمة المادية الأمريكان الأمة المادية لا تؤمن إلا بالدولار ولا تعدل الدولار، كل فرد في أمريكا ما من مصلحة حقيقة من إسرائيل. لو تأمل لوجد أنه يدفع الضرائب من دخله الفردي الخاص لهذه الدولة هذه الدولة، وأنه يعطيها أرقى أنواع الأسلحة، وأن إسرائيل تشترط أن كل سلاح يقبل بأنها تعيده إلى أمريكا وتأخذ بنفس ثمنه السلاح المتطور، وأن إسرائيل خارجة خروجا واضحا عن كل ما تلزم به أمريكا بين العالم الأخرى، بل حتى ما تلتزم به أمريكا نفسها لا تلزم به إسرائيل. أمر واضح، تبليل عجيب واضح. وفي المقابل نجد أن مصالح أمريكا أين توجد في العالم الإسلامي؟ البترول وهو أهم مصالحها على الإطلاق المادية يوجد في العالم في الإسلامي. المصالح الاقتصادية، الثروة السكانية أو التجمع السكاني الكبير الاستهلاكي الذي يستهلك كل المنتجات الأمريكية يوجد في العالم الإسلامي. وهكذا الولاء من الحكومات، أكثر حكومات الدنيا ولاء لأمريكا الحكومات الموجودة في العالم الإسلامي. ومع ذلك كيف تنظر أمريكا إلى هذه الدول؟ كيف تنظر إلى هذه الشعوب التي فيها الطاقات المخزونة وفيها سوق الاستهلاك والإنتاج وفيها أيضا الحكومات والأحزاب العلمانية الموالية لها؟ نظرة مجشفة تماما لا تعدها شيئا ولا تنظر لها ولا تعتبرها أي لا تعد لها أي قيمة، مع أنها تشكل تكتلا بشريا وجغرافيا هائلا جدا، وإسرائيل قطرة في هذا البحر. كيف يمكن أن نفسر هذا إذا نظرنا إلى الأمور نظرة مادية مجردة؟ الأمر الآخر ننتقل إلى مثال آخر غير أمريكا، أتحسست كمثال. يعني لماذا تكون مسألة المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي هي أعظم وأهم المسائل التي يبحثها الرئيسان في عدة اجتماعات، والتي بناء عليها جعلت أمريكا الاتحاد السوفيتي الدولة المعاملة الأفضل بشرط السماح بهجرة اليهود إلى إسرائيل، والذي يلوح على أنها قضية إنسانية، مع أن حتى الجانب الإنساني مفقود. أن حشر مجموعة من الناس بالقوة وتحديد مسارات معينة لهجرتهم رحلتهم المكان معين وينزلون فيه بالقوة ثم منعهم من الخروج من هذا البلد بالقوة، هذا لا يمكن أن يقال بأنه عمل إنساني. ومع ذلك فإن هذا هو الواقع أيضا بالتعاون بين أمريكا وبين روسيا. ثم ننظر إلى كيف تعامل روسيا وأمريكا الغرب، كيف يعاملون الصين كما عشرنا أو كيف يعاملون الهند، نجد التعامل يختلف جدا. فلا شك أن عدالة دينية كما ذكر الله تبارك وتعالى ورسوله وكما يشهد بها التاريخ وكما يشهد بها العاقل المنصف المتأمل في واقعهم المعاصر، وأنه يحدث مبالغات، يعني لو حدث مبالغة من بعض الناس أو بعض العبارات فالمبالغة لا تعتبر وتعدل، لكن الأصل يظل صحيحا وسليما. طيب شيخ سفر، يعني في ختام هذا اللقاء لو كان هناك كلمة نحو ترشيد هذه الصحوة الإسلامية وتحذيرها من الانزلاق في متاهات أو في شراك تقاد إليها، وربما كان ظاهر هذه الانطلاقات حسنا وبراقا، ولربما وضعت عليه شعارات أيضا تشترك معها فيها ظاهرا وتحتها اسم الزعاف. فلو حصل منكم كلمة حول هذا المعنى بارك الله فيكم. جزاكم الله خير، نسأل الله ذلك. ما دمنا يعني نتكلم عن الصحوة في الجملة ولا نخص يعني مكانا أو وضعا دون وضع، فطبيعة أن تكون النصيحة عامة وهي ما نوفي به أنفسنا وإخواننا في الله في كل مكان. أولا التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا واعتقادا، واتباع منهج السلف الصالح، وأن نعتقد اعتقادا يقينيا جازما أن منهج السلف الصالح هو سفينة نوح التي من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها غرق وحلق، وأننا لا يمكن أن نصل إلى عمل ولا إلى دعوة ولا إلى استخلاف ولا إلى تمكين ولا إلى خير أبدا وتركنا هذه العقيدة الصحيحة وتمسكنا بأي منهج آخر. الأمر الآخر نوصي به هو العلم، فإن العلم هو الذي يضيء لهذه الصحوة طريقها، والذي يحول الحماس إلى طاقات منضبطة تعرف كيف تعمل وأين تعمل، وهو الذي يوجه هذه الطاقات ويسدد مسيرتها. فلا بد من العلم الشرعي والعلم الذي أمر الله تبارك وتعالى به، أو أوله وأصله العلم بالله سبحانه وتعالى، معرفة أسمائه وصفاته وحقه على العباد وتقديره حتى قدره تبارك وتعالى، وكذلك برسوله صلى الله عليه وسلم معرفة سيرته وسنته وأحواله بالاقتداء والاقتفاء بها، وكذلك معرفة ما يجب على الإنسان أن يعرفه في حدود ما أتاح الله تعالى له مما يتعبد به ربه عز وجل حتى يعبد الله على بصيرة وعلى بينة وعلى برهان. وكذلك أوصي وأرى من ضرورات ترشيد هذه الصحوة الآداب والأخلاق الإسلامية التي هي مطلوبة في الأصل من كل مسلم، ولكن حاجة الدعاة إليها أشد وهم إليها أحوج. من ذلك العدل، وأنا أعجب أن نجد أن العدل يكاد يكون مفقودا ومختلا لدى كثير من يمثلون هذه الدعوة وهذه الصحوة الإسلامية في كل مكان. العدل في الأقوال والعدل في الأعمال، وكذلك التخلق بالأخلاق النبوية، أخلاق الأنبياء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بها فتح المسلمون العالم. إن حقيقة الأمر أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إنهم فتحوا قلوب العباد، ولم يفتحوا مجرد الأراضي، فتحوا قلوب العباد بأخلاق النبوة، يرون فيهم أخلاق الأنبياء، يعني كانوا يقتدون ويتأثرون برسول الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقهم، يجدون من رحمته وشفقته وحسن رعايته ولطفه وإنصافه ما يجعل العدو يضطر أن يحترمه وأن يقدره وأن يحبه. ونحن نلحظ في الحقيقة نوع من الجفلة في التعامل بين كثير من ينتسبون إلى هذه الصحوة الإسلامية، سواء هنا بينهم أو مع الناس مع الجمهور الآخر. هذه كلها مما يؤثر ويضر بالدعوة ضرارا كبيرا. والمعلم أن العلم لم يكن لنا يفتر إلى قلوب الناس بهذه الأخلاق العليا التي أمر الله سبحانه وتعالى أن تكون ربا، ولكن كونوا ربانيون، أن تكون صفتنا هي الربانية في الإيمان والعلم والخلق، فإن ذلك لا يمكن أن يكون أن يؤدي إلى الثمرة المرجوة والمطلوبة منه. كما نحذر أو نوصي إخواننا الدعاة وهذه الصحوة أن تحذر شد الحذر من كيد الأعداء، فإن الأعداء في الداخل والخارج وفي كل مكان يكيدون ويخططون ويسعون إلى احتواء هذه الصحوة بأي شكل من الأشكال، الاحتواء وتضليل المسيرة وتفكيك الجماعة التي تسير على هذا الطريق وتنظير الصف المسلم في كل مكان. هذا أمر يجب أن نتنبه له ونخطر له، وهو من أعظم أساليب الأعداء المجتمعية. أنهم يجهدون له، وهذا يريحهم من المواجهة المباشرة التي تجلب تعاطف الجماهير مع الدعاة وإعطائهم زخما واقعيا كبيرا. وكذلك يتنبه الدعاة من المنافقين لأنهم يندسون في الصف، وعن طريقهم تخترق الدعوة، وعن طريقهم يمكن أن يحقق الأعداء أعظم المكاسب، وهم مثل الألغام الموقوفة تدخل في داخل الأبنية أو في داخل أي سيارة أو أي سيارات تفجيره، وفي اللحظة المناسبة يقومون بتفجير هذا الوجود وهذه الصحوة. والأحداث الأخيرة التي حصلت وتحصل في واقع الدعوة الإسلامية تبين وتدل أن هذا أيضا أهم ما يجب أن تنبه له الصحوة الإسلامية، وهو تمحيص الصف وتمييزه والتحرز الشديد من أن يخترق من داخله. كذلك يجب على حملة هذه الصحوة الإسلامية أن يحذروا من وقوعه أعداء الإسلام من المنافقين أو اليهود وأمثالهم من التحريش فيما بينهم، فإن أهل الإسلام بالجملة يجمعهم ويربطهم من أسباب التعاون والأخوة الشيء الكثير، والواجب أن يكون جميعا كذلك وهم اختلفوا، فكيف بأهل السنة خاصة والدعاة خاصة؟ لما يربطهم ويجمعهم ويجعلهم يتفقون أعظم بكثير من أسباب الاختلاف التي قد تنشأ بينهم، بل كل ما يقع من خلاف إن وقع فإنه يحل وفق هذا المنهج. وقد فسر الله تبارك وتعالى ذلك تفصيلا ورسوله صلى الله عليه وسلم كيف يكون الرجوع للخلاف، وكيف يمكن التحاكم إلى منهج سوي تحل به هذه الخلافات. بل إنه لو تغاضى طرف عن طرف، لو سكت طرف عن هجوم الطرف الآخر وتشنيعه والتشهير به ولومه واتهامه مهما كان باطلا مهما كان ظاهرا، لو سكت الطرف الآخر واحتفل ذلك عند الله كان ذلك خير والله له وللدعوة ولهذا الشباب من الدخول في هذه المعاطرات والردود التي لا يزم ثمرتها إلا أعداء السنة وأعداء أهلها. كذلك نوصي بأن يكون أهل السنة والجماعة يدا واحدة، علماء وطلاب علم ودعاة وعامة. ومن أخطر ما يجب أن نتنبه له أن يدخل المنافقون أو المفسدون فيحدث فجوة بين أهل السنة وبين علمائهم، بين العامة وبين الدعاة، بأنواع وألوان من الكيد يدخلون بها لإحداث هذه الفجوة، وعند ذلك يقطعون الرأس عن الجسد ويتمكنون من السيطرة على هذه الصحوة وتضريبها. كذلك أحذر وأؤكد على هذا ما عنه قد سبق ذكره من العجلة والاستعجال في أمور الدعوة، لأن هذه العجلة تجعل أعداءنا يعرفون كيف يستفزوننا بمواقف معينة، ويعلمون أننا نتعجل ونتسرع فنقع في الفخاخ والشراك التي ينصبونها لنا، ثم بعد ذلك يكون ضرب الدعوة بناء على هذه المبررات ويقولون هذا ما وقع وهذا يستحق من العقوبة. فلذلك يجب أن يتنبه المسلمون والدعاة من أن يجروا إلى مواقف معينة تبرر القضاء عليهم وتبرر ضربهم من قبل أعدائهم، وأن يعتصموا بعد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو من كتاب الله بالشورى، الشورى فيما بينهم، أن لا يتصرف فرد أو فئة بأي موقف قد يجر المصيبة والبلاء على الأمة كلها، يجب أن يكون أمرهم شورى بينهم وأن يتباحث في أي شأن من هذه الشؤون حتى يكون يدا واحدة وموقفا واحدا ما أمكن. فإن كان هناك اجتهاد فليتاح لكل إنسان أن يجتهد في مجاله، لكن دون بغضاء ودون تحريش ودون اتخاذ موقف يكون سببا لأن يقضي عليهم أعداء الله تبارك وتعالى. ويعني نختم هذه الوصايا بوصية الله تبارك وتعالى إلينا وإلى من قبلنا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، ثم اتقوا الله تبارك وتعالى في أقوالنا وأعمالنا وسرنا وعلمنا، وأن نخلص أعمالنا لوجه الله عز وجل، لا نبتغي بذلك بأي عمل من الأعمال أحد سواه تبارك وتعالى، وأن نكون كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن.